هل يجوز للمرء أن يأخذ أجرا على كتاب الله عز وجل في التعليم أم لا؟ العلماء على ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول التحريم، وأنه لا يجوز لأحد قط أن يتقاضى شيئا على كتاب الله عز وجل تعليما طبعا. وبهذا قال متقدم أصحاب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واحتجوا في هذا بآيات وأحاديث، منها قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. ده وما جرى مجرها من الآيات التي تبين أن الأنبياء لم يتقاضوا أجرا على بذل الهدى، ولذلك صارت هذه علامة على الإخلاص أنه لا يتقاضى أجرا، لدرجة أن الناس يعتقدون في العراف الذي لا يأخذ مالا أنه مخلص. يقول لك فلان ده فلان العرض، يقول لك ده رجل ما بياخدش فلوس، يعني كلامه صح. فإذا أخذ الأجر على بذل الهدى تضعف منته عن تبليغ الهدى. أنا زمان يعني كان مثلا واحد من الخطباء اللي بيشتغلوا بالمكافأة قابل ودردشنا في الحوار والكلام ده، فقال: والله يا أخي أنا بروح ده ما يستهلش كلمة أقولها. ليه يا عم؟ قال: بيدوني على الخطبة 5 جنيه. طب ده ما هو يعني حتى صار المال عائقا. كل ما تبذل الهدى مجانا بيبقى قلبك زي الحديد، ويظهر على كلامك مخايل الإخلاص. وقال مكحول: وجد في الحكمة يا ابن آدم، علم مجانا كما علمت مجانا، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ واحتجوا في السنة بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود وأحمد بإسنادين أحدهما حسن. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن، فأعطاني أحدهم قوسا أضرب بها في سبيل الله، فقلت في نفسي: ليست بمال، وهي قوس أرمي بها في سبيل الله، يعني أنا مش مال أنا هنتفع به انتفاعا خاصا، ده أنا سأقاتل بها. ثم قلت: لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه فقال: يا رسول الله، علمت رجالا القرآن فأعطاني أحدهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي بها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. فهذا واضح الدلالة على أنه لا يجوز له أن يتقاضى شيئا عن كتاب الله عز وجل. المذهب الثاني، وهو مذهب جمهور الشافعية والمالكية وقول متأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأنا عايز نفرق بين التعليم والقراءة. تعليم والقراءة ليه؟ لأن الجماعة اللي بيقرأوا في المآياتهم الكلام ده لا يحل لهم أن يأخذوا على القرآن أجرا. والجماعة اللي هم أهل الميت، إذا كانوا جابوا هذا الإنسان علشان يقرأ للميت، فالميت لم يقرأ لوجه الله، إنما قرأ لوجه المال. ولذلك أنت لو يعني اتفصلت معاه في الأجرة وحاولت تنزل الفلوس لن يقرأ أبدا لك. وأنا حضرت مرة رجل يعني من القراءة المشهورين، وهم وكان ميت واحد في الهرم من الأعيان الكبار بأصحاب الملايين يعني، والكلام ده كان من زمن 17 سنة كده. فلما راحوا يتعاقدوا مع فلان لقوه مشغول، وفلان لقوه مشغول محجوز يعني. المهم راح الواحد برضه مشهور بس من الدرجه الثانيه، بس معروف، فطلب 3000 جنيه. فلما استكثروا ده قال لهم ليه هو انا اقل من فلان؟ فلان بياخد 3، انا ما قلش عنه مليم. عجزوا في الاخر ان هم يصلوا معاه الى حل، وفعلا دفعوا ال 3000 جنيه علشان يقرا في الميت. فاذا كان اهل الميت جايبين واحد علشان يقرا فلن يصل، لو سلمنا ان قراءه القران تصل الى الميت، والصحيح انها لا تصل، ثواب القران لا يصل الى الميت، انما يمكن ان يعني يستفيد المرء بالقران زي قصه اصحاب الغار. فكان قصة أصحاب الغار لما انطلق عليهم الصخرة، كل واحد كان يقول إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فأنت ممكن تتخذ القرآن شفيعا وتقول اللهم إن كنت تعلم، بعد ما تقرأ أنت القرآن يعني، اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان واسع مدخله وأكرم نزله وابدله دارا خيرا من داري، اهلا خيرا من اهلي، نقيه من ذنوبي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، الى اخر الدعوات الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد انسان يقرا بس القران كده، نحن لا نعلم ابدا في اي خبر من الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، او اذن لاحد ان يفعل ذلك، او فعله احد بحضرته فاقر ذلك. هذا شيء لا نعلمه مطلقا، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الكبار المتبوعين إن حد منهم أفى بهذا، إنما هذا فشى في المتأخرين لما قاسوا قراءة القرآن على الصدقة، وهذا قياس مع الفارق كما يقول أهل العلم. يبقى القراءة بقى دي مجرد أن يقرأ لا يجوز له أن يأخذ على كسب الحنجرة أجرا، فكلامنا كله منصب مش على قراءة القرآن، على تعليم القرآن. المذهب الثاني كما قلت ذهب إليه جماهير أكثر أهل العلم، جماهير الشافعية والمالكية ومتأخر الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، واحتجوا في ذلك بحديثين على واقعة واحدة. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين، والحديث الآخر حديث ابن عباس وهو في البخاري، وحديث ابن عباس أصرح في المراد. خلاصة الحديث كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا أضيافا على حي من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ صاحبهم اللي هو الرجل رئيس الحي، لدغته حية، فالتمسوا له كل طب فعجزوا أن يفعلوا شيئا. فقال بعضهم لبعض ألا تذهبوا إلى هؤلاء العرب لعل فيهم راق؟ قال فأتوا فقالوا إن سيدنا لدين فهل فيكم راق؟ فقالوا أبيتم أن تضيفونا؟ والله لا نقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، تعملوا لنا أجرة طالما انكم ابيتم ان تضيفونا تعملوا لنا اجره. فقام معهم رجل لا نأبنه برقيه، اللي بيقول الكلام ده ابو سعيد الخدري، والذي قام معه ابو سعيد نفسه كما في روايه للنسائي قال فقمت معهم لا نأبنه برقيه، يعني ما رقى قبل ذلك ولا هو مشهور بيننا بالرقيه. ودي فعلا كانت اول مره يرقي ابو سعيد الخدري في حياته، فرقى بفاتحة الكتاب 7 مرات، وأنا جربت هذه الرقية، وسبحان الله يبرأ المرء بعدها، يقرأ فاتحة الكتاب لا أكثر، وبعد كل مرة يأخذ الماء ويتمضمض ويرد هذا الماء اللي هو الماء المضمضة ده في المية اللي هو بيقرأ عليه 7 مرات، يقرأ مرة ويتمضمض ويقرأ مرة ويتمضمض، وكل ده يرجع المضمضة في المية. فأبو سعيد الخدري كما في بعض طرق الحديث ليس في الصحيح ليس في البخاري عمل كده. قال فكأنما انشط من عقال، كان متكتف وتفك، فأعطوهم 30 شاة أجر. فقبل ما يقسمون قالوا لا والله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن حرام انك انت تجعل جعلا ولا حاجة، فاحنا ايه لا نأخذ شيئا ولا نحرك ساكنا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك انها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. يبقى حلال ولا لا؟ حلال حلال، ويمكن هذا اقوى من ان يقول جائز. الاقوى ان يقول اضربوا لي معكم بسهم، يعني اعملوا ايه يعني، جنبوا لي غنم ولا غنمتين من المسألة دي. لفظ حديث ابن عباس الذي قلت انه اصرح في تبيين المراد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا لفظ حديث ابن عباس اللي في البخاري، ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا نص في المساله مما يدل على جواز الاخذ، لكن العلماء استحبوا حتى يبقى للمعلم اجره في الاخره ان يضيف شيئا الى التعليم كالتجويد وكتعليم الكتابه، يعمل مثل حصه املا يمليهم الربع عشان يبقى ايه بياخذ اجره على التجويد وعلى تعليم الكتابه ويبقى تعليمه خالصا عشان ما يضيعش عليه الايه الاجر، كما في حديث ابي الدرداء، وان كان الحديث قال فيه دحيم امام اهل الشام انه لا اصل له، لكن انا عايز ابين به بس الكلام ان امير المؤمنين مش فاكر مين، ابن عبد الملك اظن عبد الملك بن مروان، امر او قال لابي الدرداء يا ابا الدرداء علم اولادي كتاب الله واجره. قال امير المؤمنين كيف ذلك، عفوا ده اللي قال هذا الكلام واحد اسمه عبد العزيز، ما ادري ابن ابي رواد او واحد اسمه عبد العزيز، قال له عبد الملك ابن مروان قال له علم اولادي يا عبد العزيز وانا اجره. قال امير المؤمنين كيف وقد حدثني فلان عن ام الدرداء يعني ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ على القران اجرا تقلد، او من اخذ على القران قوسا تقلده في نار جهنم. فقال يا عبد العزيز انا اعطيك على الحساب ولا اعطيك على القران، يعني ده بس عشان ايه يبين المساله دي. فهو ايه اذا فعل شيئا من هذا يبقى ايه حتى يبقى له اجره. المذهب الثالث وهو وجه في مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله انه ياخذ عند الحاجه، ياخذ عند الحاجه، وهذا والى هذا ذهب اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ولا سيما في زماننا هذا اللي ضاعت فيه الكتاتيب وما عادش حد بيحفظ، وبعدين كمان حتى الازهر كان لحد سنه سته ابتدائي كان يلزمون الطالب ألا يخرج من الابتدائية إلا وهو يحفظ القرآن. دلوقتي فرق القرآن لحد الجمع، فهذا قمنا ألا يحفظ أحد، ما بقي إلا الكتاتيب الخاصة. طب أنت لما تجيب واحد أعاده علشان يحفظ أولاد المسلمين حتى لا يضيع القرآن فيه ويبقى الحفظة في هذه الأمة، البني آدم اللي حنجيبه علشان يحفظ يأكل منين؟ والدولة لا تتبناه ولا تعطيه راتبا، يبقى لابد ان ياخذ اجرا، والا حيضيع بقى الكتاتيب ويضيع الحفظ والكلام ده. فالذي ينظر الى المصلحة الراجحة يقول بجواز بل بمشروعية ان ياخذ، لكن العلماء يقولون للذي يحفظ لا تعين اجرا، لا تعين اجرا، انما يعطيك والد الولد جعلا، ما تقولش انا عايز اخد على الولد قد كده ولما احفظه جزء اخد 1000 جنيه ولا 500 جنيه زي ما بعض الناس بيعملوا، لا، الوالد والد الولد هو اللي يعمل كده. وانا اوصي اولياء الامور انهم يكرموا الحفظة القرآن والذين يتصدرون لتعليم اولادهم، ما يجيش يدي درس الرياضة ب50 جنيه ودرس الانجليزي ب50 جنيه والكلام ده، ويجي عند الرجل اللي بيحفظ القرآن وعايز يديله 7 جنيه ولا 10 جنيه، لا، اكرموهم